أما القسط واضح. نعم. قال: وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائل. لا لا لا يذكر الشيخ في هذا السياق يعني عن البيهقي رحمه الله العالم المشهور من كبار الشافعية، يقول الشيخ عنه إنه مع أنه موال لأهل الكلام من أصحاب الأشعري، يعني فهو معدود في أصحاب الأشعري، ولكنه مع ذلك يعني يثبت هذه الصفات كاليدين، وأنه أورد في كتابه ذلك الأحاديث الواردة في اليدين وهي كثيرة. الآن الشيخ ذكر شواهد كثيرة كلها ذكرها البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. وعقب على ذلك بأن بعد ذكر الأحاديث الدالة على إثبات اليدين لله تعالى قال إن سلف هذه الأمة يعني يثبتون هذه النصوص ولا يفسرونها. ولعله يريد بقول لا يفسرون يعني لا يفسرون تفسير أهل التأويل الذين يفسرون بما يخالف ظاهرها، بل يمرونها كما جاءت مؤمنين بها مثبتين لما دلت عليه. أما إذا كانوا لا يفسرونها بمعنى لا يفهمون لها معنى فهذا قول أهل التفويض، ولا يكون حينئذ لا يكون البيهقي إذا أراد هذا المعنى لا يكون من المثبتين، لأن أهل التفويض فريق من النفاة. أهل التفويض هم طائفة من النفاة في يقابلون أهل التأويل، لأن نفاة الصفات فريقان: أهل تفويض وأهل تأويل. فالذين ينفون الصفات أو ينفون شيئا منها يسلكون أحد طريقين، إما التفويض وإما التأويل. والتفويض معناه إجراء النصوص ألفاظا من غير فهم لمعناها، وأهل التأويل يفسرونها بما يخالف ظاهرها، يفسرون كذا اليد بالنعمة أو بالقدرة، ويفسرون المحبة مثلا بالإرادة والغضب بالإرادة، إرادة الانتقام، وهكذا يفسرونها إما بصفات أخرى مما يثبتونه أو بأشياء مخلوقة، كما يقول الشيخ في بعض كلامه الذين يقول يوجبون فيما نفوا إما التفويض وإما التأويل، ويقول في من ينفون هذه الصفات يقول ثم يفسرون ذلك إما بالإرادة وإما ببعض المفعولات من النعم والعقوبات بأشياء مخلوقة. ولعل البيهقي رحمه الله على يعني على منهج الأئمة الذين قد يطلقون هذا اللفظ، يعني بعض الأئمة يطلق مثل هذا اللفظ، يقول إنها يجب مثلا إمرار هذه النصوص فلا تفسر ولا يتعرض لمعناها، إذا يأتون بألفاظ في الحقيقة يعني توهم أنهم يذهبون مذهب التفويض، وهذا ما يجوز، لأن من يسلك طريق التفويض هو نافي في الحقيقة. فتقول مثلا يعني قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، من ينفي حقيقة اليدين عن الله إما أن يقول المراد النعمة أو النعمتين أو القدرة، فهذا طريق أهل التأويل، وإما أن يقول الله أعلم بمراده، هذا لا نتعرض له، نؤمن بهذا بكلام الله ولا نفسره ولا وهذا لا يفهم منه شيء. فالحقيقة يعني يصبح مذهب أهل التفويض هو النفي، لكن أهل التفويض وأهل التأويل يختلفون في موقفهم من النص. فأهل التفويض يقولون أمروها ألفاظا من غير فهم لمعناها، والله خاطب عباده بهذه النصوص بما لا يفهمه أحد ولا يفهم منه شيء، كما يقول شيخ الإسلام في العقيدة التدمرية، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا يفهم منه شيء أو بما لا معنى له. ولا شك أن هذا يعني قول ظاهر الفساد. فالبياقي أرجو أنه يريد من قوله أن سلف هذه الأمة مضوا على الإيمان بهذه النصوص من غير تفسير لها، يعني من غير تفسير لها بما يخالف ظاهرها، وهي طريقة أهل التأويل، وهي طريقة أهل التأويل. إلى هنا يا أحمد، كلام طويل. نعم. إيه هذه اللفظة بالحقيقة من حيث الجارحة، أو نثبت اليدين لله أو العينين لله من غير يعني اعتقاد أنها جارحة. في الحقيقة هذا اللفظ عندي أنه من الألفاظ المجملة التي لا بد من فهم المراد منها، بل نثبت لله يدين، ولا نقول يعني لا نقول إنهما جارحتان، لا، لفظ الجارحة يحتاج إلى تفسير، ولا نقول إنهما ليستا بجارحتين عندي. وفي الحقيقة إن شيخ الإسلام ما أذكر أنه تعرض لهذه الكلمة، يعني ما أعرف موقفه من هذه الكلمة، يعني إثبات لفظ الجارحة أو نفيه. مثل للألفاظ المجملة بالجسم والتركيب والجهة والتحيز وما إلى ذلك، لكن لفظ الجارحة ما مر عليه شيء، فمن وجد شيئا. على ايش؟ وين هو فيه؟ على الكتاب ذا؟ جميل جدا. قال قوله الجارحة هذه الزيادة مما دخلت عليه أيضا، ثم سألها قال مما دخلت على البيهقي. إيه هذه كثير يقولونها كثير. نعم. ثم سأل رجل قال ما معنى غير الجارحة؟ قال الجواب هذا ما جاء في النصوص نفيها ولا إثباتها. إيش؟ قال ما جاء في النصوص يعني إيه جارحة، لا جاء فيها لا نفي ولا إثبات. إيه؟ قال نثبت الصفات من غير يعني من غير إثبات اليدين وإثبات الصفات من غير نفي ولا إثبات للجارحة. يعني ما نقول يديه جارحتان أو نقول ليستا بجارحة، هذا هو. أحسنت على كل حال، هذا هو. بس إني يعني أتمنى أن شيخ الإسلام يثير له تحليل خاص حكم عنايته وتدبره لمصطلحات القوم، فأنا ما أشوف أنه تكلم عن هذه اللفظة. عندك إيش؟ عندك ما شفت، ما مر علي. إن وجدت شيء هاته، راجع راجل منهاج وغيره. المنهاج ما هو موضع لهذا، لكنه يأتي استطرادات. إلى هنا يا عمار، أحسن الله عليكم.